أمس انتهينا فلا كنا ولا كانا يا صاحب الوعد خل الوعد نسيانا أمس انتهينا فلا كنا ولا كانا يا صاحب الوعد خل الوعد نسيانا طاف النعاس على ماضيك وارتحلت حدائق العمر بكيا فاهدأ الآن النعاس على ماضيك وارتحلت حدائق العمر بكيا فاهدأ الآن كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حين وبالتذكار أمس انتهينا